guddig aljuma leer ga ci la ñew ci nayam waye nak lola dakonté wala jamono ñew ga la dakonté lu guddiga juddiga di guddig bisum asine cheikh ahmed yan neena yowma lis neyni muni dañu daglé muhammad alfine lutax lama kan wujud sani wala yataqabil wujud qadim sallallahu alaihi wasallam moy mbir amaluk ñaarel gannaaw yalla muhammad ta teggu kon bari ahad sumu don du kenn kenn ka kana yalla kuko deesemu du muhammad nuru nabiyyi habibillahi safatihi minuri rabbi bila rabbin wa yatuhmi fan ihtibalan lin nurin sabiqan kana makhluqan wa wasla dhaka lim yudmi kon moy wujudul lawal yalla muhammad sali diko deesemu ngane ahad di lisayni deggal ba ngane ahad moy kan qul la ahad kuko deesemu muhammad mota ahad di kenn dong di yalla sani di ñaare ba di muhammad motax lisayni ñu dajjal ko muhammad way jamono aksi ga ci layam guddi ga djuma la way jenn gi nak ci biti bisu asine la ci la dega makka ci la rañan ci lañ xor xor ba ci la fatu motax mu ni halla waccina ad-durru wer al-badru wer wa fi shahri rajab kan lela arabati guddi aljuma bam ko defé nak sumal munadi top aji wo yunadi ko gënama wo musma'il fahimi aji ab deg lu wax muni tanabbahu anna nura al-khatmi laylakum tanabbahu anna nura al-khatmi laylakum قد حل في خيمة من أطهر الخيم أن أطروا بخروا خير البخور وأفرشوا السجادات تكريما على القدم قال الملائكة أبواب السماء فتحت كالجنان ونور الشمس في العظم مني قاية فقالي قامو دي قامو قالي عبد العزيز دوي عبد العزيز عبد العزيز ah seeno ko ngi bëgg na ci raay ci gam ko xani ala jabe sumay way ni mu yeba nak ah def la jafé na nak tena bo na yeen yewu anna nur al khatmi nak leeru motli kayonti hal hal waccina lay dugum seen guddigi fi khimatin muttaki mu nek ci berkel bo xamni min atay khimi ni nga tukki ci ganjala berkel an mani an he atiro gettu len bakhiro churayu len khairal bukhari ganju churay wa fashion la ngeen lal sajadati sajadu yeb takriban ngeen gep teral ala khuzumi taji bari je tawe muhammad khalal malaiku abwabu samaa futihat kadal jinanu wondoru shamsi fil azami khala khazil jinan khala allah degal mawdu قال الملائكة أبواب السماء فتحت في المال مركب لبعض دوفو بنتبا ما لكو وخ دفع معنا ملمر افتحوا وبلين أبواب السماء مولن فتحت يقل بدي بجي رسالة أول ما عني دفع المركب وعد دوفو بنتبا قال هنا خازن الجنان قال الله للملائكة فتحت وبلين أبواب السماء قال bone awasama futihat no ubefa kon doko deg ndax amagul te dako digal mu baga am mota futihat ubilen abwaab as-sama bu te yam kadalaka jinan ubil aljana yep wonuru shamsi leru jottabe tam fil izami kat na nek ci yobbu iftahu abwaab as-sama kulliha wa abwaab al-jiran wal bisat shamsa nuran aziman li'annahu muhammad محمد في السماء وأحمد محمد في الأرض وأحمد في السماء وفجد أبو قاسم ولا لذلك سماه كل اسم في اللغة ما سمى سمي إنها للجنة عبد الكريم وإنها للنار عبد الجبار وإنها عرشي عبد الحميد وين خير ملائكتي عبد المجيد وين الانبياء عبد الوهاب وين الشياطين عبد القهار وين الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البحر عبد القادر وفي البر عبد المهيمن وين الحيتان عبد القدوس وين الهرام عبد الغياث وين الوحوش عبد الرزاق وين السباع عبد السلام وين البهيم عبد المؤمن وين الطيور عبد الغفار وفي التوراه موز موز وفي الانجيل طاط طاط وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وين الايقاها وياسين وين المؤمن محمد صلى الله عليه وسلم. بم كده فين لك وان رن اللعين الخب جنوده ورعدود من السدم وقال ويلكم ويا امتي حملت في هذه الذره من احسن التوم. مدما سامباي نيرا محمد سامباي وان ونكنا ان بننا وان ونكنا رن بننا اللعين كن ربك الخبك يقبك كما ابليس يحضره لتيوك جنوده صدارم سا جنوده للمبا جبوده مولوما وتمير مومنك رياج يدون مي لوخ من سدي نغير تيت اك نخاري وخالم واخ نخ يخول جانغوك ويلكم ولا تسكرتين يا امتي ين سما خير سميلت بيميرو رفنا في هذه تجل غد دروتو سو خامني من احسن توي مغاني في تور سيب تبي صلى الله عليه وسلم سان واي لو تك وجاء ادم دي تبشيرا وشيت له ادريس نوح وهود والخليل سيمي ثم الذبيح كليم الله كلمته من اول الشهر في الترتيب لا تهمي اجمعين سلاما ربنا دائما عما بصحبهم. وجاء ادم لكن ادم تبشيرا لها ادم لك ماخوذ من اديم الارض لخلقه من جميع اجزائها وكان فتنة جزءا ولذلك كان تبع بني سبعين طبعا ادم نكو جيلي سي ميلو صوفي جيرم بن فيك خاجي صوفي نكو تيبي موخ ني تلكو ادم مخدم ادم ونك امنا جيرم بن فك جيكو ابن عباس نينا يالا بن ادم عليه السلام فراسه من بيت المقدس ووجهه من تراب الجنه ودناه من تراب طور سيناء وجبهته من تراب العراق واسانه من تراب الكوثر ويده اليمنى من تراب الكعبه ويده اليسرى من تراب فارس ورجلاه مع ساقه من تراب الهند وعظمه من تراب الجبل وعورته من تراب بابل وبدنه من تراب خراسان وقلبه لسانه من تراب طائف وعينه من تراب الحوض. جرا من فك خايم بن جبريل ادم ببي بيت المقدس لكو جيلي كانم كا سوفو الجلاله نياي نوبيا تورو سينا لكو جيلي جبا عيراخ لكو جيلي بنيا كوسرا لوخاندا جوربا كاباغا لوخا تامن با فارس نيا تانكيا هند يخيا جبا تراب الجبل ثور اورجا تراب بابل يروا سوفو خراسان قلبا اغلامي تراب طائف بديا تراب الحوض الكوثر. وينك ولما كان رأسه من بيت المقدس صار مع العقل والفطنة والنرقي ولما كان أذناه من طور سيناء صار موضع سماع النصيحة ولما كانت جبهته من العراق صارت موضع وصي الله تعالى ولما كان وجهه من تراب الجنة صار موضع الحس والزينة ولما كان أسنانه من كوثر صار موضع الحلاوة ولما كان يده اليمنى من الكعبة صار موضع البركة والمعونة على المعيشة والجود ولما كان يده اليسرى من فارس صار موضع الطهارة والاستنجاء ولما كان البدن من خراسان صار موضع الجوع ولما كان أوت من بابل صار موضع الشهوة والغل ولما كان قلب فردوسي صار موضع الإيمان ولما كان لسانه يطيب صار موضع الشهود والتضرع لله تعالى. نينا سوف يوريو نك فجي نك فم كوبند اك لامو كوبند اك لا تا ديلو نينا بيت بوب سي سي ادم ني بند بيت بوب با سي بيت المقدس موتاخ مو مجيد بوب دي فراسو خيل اك تود باني بند نيار نوبي تور سينا موتاخ نوب دي ديغلو كا واكونو لابير نوب بو ديغلو سو لابير لو كاي لابير اماتو نجاري جبا بومو ديغي عراق motax ñu def ko mu bari bu sujood ndax akhara may ko abdi nabi wa sajidul yalla neena suuf dafa woyof mu muñ woyof ga li ñu tek ci kaw mu muñ ko suuf bo sorti lu sang mu muñ bo degaté mu muñ bo defé sobé mu muñ waye nak muñ ga tax ak woyof ga ma may ko ne poar modi nit ci li gën soddi ci mom mo jëm te bala mo djégé fop djéba ra taxu ci suuf akhara may ko abdi rabbi huwa sajidul wala ma kaaju min sabil jannati nak bo gisé ba fa adama def ko ci suuf aljana motax nit ci muy bare bu tar ak yanji bañ ye bo gisé bu ndé kawsara motax muy bare bu banex ak banex bo gisé loxol ndé jorba djégé ci kaaba ga mu def ko bare bu barké ak ndimbal ak ndundu ak tap bo gisé loxo chamagn ba mu djégé faris moy lan motax mu def ko bare bu lab ak tanchu bo gisé bir ba djégé kharasan motax mu def ko bare bu xif bo gisé awram djégé babi la motax mu def ko bare bu banex dëgg rek bo gisé xolba djégé firdausi motax mu def ko modu al iman xol ci la ngeum ngir aju bëgg al imanu qawlin bil lisani wa ikhlasin bil qalbi wa amalin bil jawarih bo gisé lami ngeen mu djégé taif motax mu def ko bare bu toroxlu ak banexu dem ci yalla mo def ci hadji malik ni wa jaa adamu dhikra tabshiran di begal laha wa shiisun tabshirun laha idris tabshirun laha nuh tabshirun laha hud tabshirun laha wa simi la nga mandegal al khalil khalil ila khalilillah muni suma dhabihu kalimullah kalimatuhu min awal ash-shahr fi at-tatib la tahmi suma dhabihu lisan suma dhabihu te defu ñu koko nak moy kan way suma dhabihu ishaqam ismaila way kalimullah isa kalimullah musa kalimatuhu isa nuh kalimullah kalimatuhu moy isa kalimullah di musa min awal ash-shahr ci ñeel belu wer wa awal ash-shahr min shuhuri مولاتنا آمنة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أتاها في المنام آدم وأعلمها أنها حملت بأجل العالم وفي الشهر الثاني أتاها إدريس وأخبر بفخر سيدنا محمد وقدره الرئيس وفي الشهر الثالث أتاها نوح وقال لها أنك حملت بصاحب النصر والفتوح والنصح وفي الشهر الرابع أتى إبراهيم الخليل وذكر لها فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحله الجليل وفي الشهر الخامس أتاها إسماعيل وبشرها إن ابنها صاحب المهابة والتبجيل وفي الشهر الثالث أتاها في منام موسى الكليم وأعلمها برتبة محمد وجاه العظيم وفي الشهر السابع أتاها في منام داود وأعلم أنها حملت بصاحب المقام محمود والحوض المورود ولا المعقود والكريم والجود وفي الشهر الثاني أتاها في منام سليمان وأخبرها أنها حملت بالنبي آخر الزمان وفي الشهر التاسع أتاها في منام عيسى المسيح وقال أنك قد قصص بالدين النصيح ولسانه فصيح وكل واحد يقول لقومها يا أمينة إذا ودعت شمس فلاح والهدى فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا سامع لي إذا ودعتيه سميه محمدا هادتمي أي كتمان فلتطني ماذا سامع لي إذا ودعتيه سميه محمد دق الموضوع خمغ وضع أمليا ديت ورو أمياء وعما ودو خم خم بري أن من نحوم أقم بيانم وطو مصور الكسر يا جدو دقل وداتي إذا وداتيه نيم جنغكو سميه دنكو تدي وعما ودو بغل سميه أك وداتيه نرو مصور الكسر يا جدو من إذا وداتيه ناي دقل مودو واي واي ودا مجنة وداتي بدين دوسا budé gol nga ni wadatu lu fi indi yaagi maawdu dafa bëgg sammi nu la godati musara kasara ya juddu bu kasara sure ya juddu bu fa damul sure wa juddu bu fa ta sure li juddu fa iza wadatihi ndiyam jur nga ko sammihi motama do sen morom way gor gi sen morom way waata xalani ko dafa laj malik morom billahi bo def ci limo def ci mo xadamu def da nga xana laj malik sa morom de hay hay ko man na def way way wuy len ba yeen gañi ken man wuy len no way ida wada'ti sammi ho ida wada'ti rek degal mawdu muni ida wada'ti dafa sura al-kasra ya juddu bo sura al-kasra ya juddu bo sura fatalif juddu bo sura dama waw juddu ba nasba safta lif bo damba safta waw mango safta ya ida wada'ti sammi ban nasbatay bun dammatay bin fatha kasratay إذا وضعتي ريم جرغك وسمين لنغو سيدي محمد اكتمي وواي لنغ نب نك الامر بير ما اي كيت ماني غوم سي نب بو كاري فتختني مي داغا مانغ غور جي دال سي دغ دغ دا نا بغا مانغ موت نو بغا يام فوف خملاني دا نيو ملا تي نك دي ساو رك تي رام ويرول موم نا كاي سيرن أتيتمونا بغنيمة عظيمة Seigne Mansour Seigne bi neena yow waro noppi bi nga jele kaddu gi indil nga num ko mang go xamne gi om na biir ak biti ba gi jël nañu Seigne mi neen nun ñepp ñepp ku ci nek rek ki lu nga ndax neena yow indi nga no mang gu maga maga maga maga mag neena yow li nga nu indil ku tew duy na ci ku fi nekul sax duy na ci way way kon yow sayyid muhammadul mansur yal na la borom binde fi fayal binde fi ci dara je ki gën ci ñi ñu yoni ñi ak and ndom yu te yoyu te lab neena mi hak bi ng ko daan wax fa tabarakallah mi ngi ci yow yaay bantu wo ko kay bi yal na yag ma soor ne sin bi yal na la yalla fay neena soxna zainabu si ak wa daayira bi yeb kontan nañu seen xel dalna ndax dañ ko ne won dal señ bi abdoulaye dey dafa commencé rek da di bakku nan seen bu dey gor na la karwan bi waye xam man sunu lu muy def ak yow ndax way ba mu wayon sa bay neena do mu si rew ba kar yow zainab do ma jox lima wax neena bul soyal sama mbir mi teeg bu may kuñu nax boba daara ji neexagul boba soxna seyna bo daan servi gor gi neena buy teegalee gor gi ndekki mok serigne cheikh ñuy ëkku bu palaat yi génnee rek ñu ne ko jox nu kanamu gor gi neena mu ne ko nag maa ngi génn te ñëw dencal ma sama wàll mu ne ko yow doomu Seydou Aboubakar ji Zainabu si dooma jox lima wax waay waay bul fexe ba ma ñàkk lima sama mbir te it bu may kuñu nax nag loola moomu Seyna bu ñu yàgg wax loolu nag bis bu amee gàmmu muy gàmmu soxnaumul xayri mu yoral ko ko ak daairatul rahmati kon góor gi tey boo ñëwul woon tey day abdou dana leen reetaan boo wattuwul de ndax xalifatu cheikh yi nañ ko toje keroog fa tabarakallaahu ci toogaay rek sa toogaay rek doy na gàmm sa toogaay doy na mbégte sa toogaay sa wetaas la sa toogaay ak defaru la sa toogaay day tàgganti yi tàgg yépp sa toogaay yi lu ci jafeñoon dana yomb sab toogaay ku feebaroon daa wér sab toogaay ku ñàkkoon da nga am sab toogaay ku tiitoon sam xel dana dal sab toogaay ku jaxle won jaxle ga dem yalla nga fi yag yalla nga yag tok yalla nga ñu yag beugal mu yam fofu ndax kat dañ lay sakkanal teel nga ngi ñew sa te togaay bi yag assalamu alaykum balen ñu haq suñu abdou nekkon nga ñaan rek suñu abdou nekkon nga ñaan rek bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل والمكارم ورضي الله عن صاحب الختم محمد الرباني شيخنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني إليك رسول الله نشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل وإنا لنرجو أنها بك تنجلي فأنت لنا جاف وحيز ومعقل اللهم يا من لا يمنعك من إجابة الداعي كثرة ذنوبه ولا سوء أخلاقه ولا إسراره يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا من قلت دعوني أستجب لكم ندعوك باسمك العظيم ونبيك الكريم ممتثلين أمرك موقنين بإجابتك أن تسترنا سترا جميلا وترزقنا توبة نصوحا وعافية تامة دائمة وأخلاقا حسنة والعلم والعمل به والمال المبارك فيه وبنين الصالحين وكامل المعرفة وحلاوة الإيمان وحسن الخاتمة ولقاءك وأنت عنا راض وفي عامنا هذا رزقا حلالا واسعا كثيرا مباركا فيه ونسألك يا رب الإجابة وتعجيلها وادخار أكثر منها بأضعاف مضاعفة إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تحفظنا بها وترد أضيافنا ومراكبهم والسواق إلى أهاليهم سالمين غانمين معافين منصورين غالبين لا مغلوبين ويجدون الأهل كذلك ونبقى بعدهم كذلك إلى اللقاء مع الصحة والسلامة حيث شاء إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين على النبي وعليه الله إلى سلامة ربنا دائما أما بسبيل على النبي وعليه الله إلى سلامة ربنا دائما أما بسبيل وما تليق من النخوان من أبطين على ذاك من القوة إلى تيم على النبي وعليه النعيم سلام ربنا دائما عام بسهبين فيا لا ليلة الغر لحقت نكتات فيها الكنائس والأسلام من رحمه على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بسعدين وقد تلاقت وحوش عاشقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم على النبي وعليه النعيم سلام سرير كل ملك سارم تتسام بلا خلاف ورب الكعبة الحرام على نبي وحليم أن يرينا لما مالتنا دائما عام بسهدين خدا بأبواء عبد لا يحين مدى سران الحمل أسى أثر الكلمة على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين وقيل في طيبة قد تغمد فنوف دار تابعات فاصر من الوام على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين طابعة طب تسر أنوال حلبيب تاء فوق وعين غير منعدم على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين يروى بنون وغيل تدمع دمعة من غير عذر ولا دات سوى القلم على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين قل تارك القمصة الأج ما لجارية سيفا كذا وري قل ما قطعة الغنم على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين وعود شكران من متروك والدي وأمه ترك دارا بشعبين على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين ومن قديد صدارا بالحجون أرى خير البرية من عرب ومن عدم على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين وقال الأملاك رب الخلق شيء إذا يبقى نبيك معدودا من اليتم على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين وقال لا إنني لا شك حافظ ورب حولك في الإمام على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين من بعد ما قال ونقال لا أنت حمل بدرا سيد الأمام على نبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين وما تضيق من النس وعن من أتصين عرفا أذاك من القوة إلى تيم على النبي وعليم أن نرينا سلام ربنا دائما عام بسهدين سين بياني يمشي وما تضيق من النسوان Wow. واو فتبارك الله سن الخالقين كم لك زيار بي ألق لا تيل فقا أمن ورا ديالو عنداتك أطي ديال سواك دفا ميل لك ني بغن نا كونتيني وان تكر على جبه دوري دفا هم لو خمني دال دلون لا ينفي الله موسى dafa xawa bëgg dal tay yonte yalla Musa ci debulu tor dako yalla ne inni ya Allah